أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلم. تحدثنا عن التشبيه، مفهوم التشبيه وأهميته في بناء الصورة التشبيهية أو بناء الصورة البلاغية، وتحدثنا عن اهتمام النقاد والشعراء القدماء بالتشبيه أكثر من الصور الأخرى كالاستعارة والمجاز والكناية. وقلنا إن السبب وراء ذلك الاختلاف هو أن التشبيه أكثر وضوحاً في الذهن وأكثر تناسباً في تحديد أطرافه من الاستعارة أو من الكناية. والذوق العربي القديم كان يميل إلى الوضوح ويميل إلى التناسب المنطقي بين الأشياء، وهذا الأمر يتحقق في الصورة التشبيهية بشكل بارز وواضح، إذ إن المشبه والمشبه به طرفان متقابلان تنشأ بينهما علاقة تماثل أو علاقة مشابهة، في حين أن الاستعارة مثلا نجد أن المشبه أو المشبه به يكون غائبا عن الصورة ويتم الاكتفاء بذكر طرف دون ذكر الطرف الآخر، وهذا يدلل على اتحاد الطرفين وتماهي العلاقة بينهما، مما يؤدي إلى غموض الصورة إلى حد كبير في ذهن القارئ. اليوم سندرس عناصر الصورة التشبيهية، وهي المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. المشبه والمشبه به هما طرفا التشبيه، وإذا أردت أن أتحدث عن المشبه فهو الطرف الذي يراد إلحاق صفته بصفة المشبه به، إلحاق صفة المشبه بصفة المشبه به، لأن هذه الصفة في المشبه به أكثر وضوحاً وبروزاً وتمثلاً من وجودها في المشبه. من أجل هذا يتم إلحاق هذا الطرف بالطرف الثاني. أما المشبه به فهو الطرف الذي يمتلك تلك الصفة الأقوى في الصورة التشبيهية والتي نريد أن نلحقها إلى المشبه ادعاء. هذان الطرفان المشبه والمشبه هما طرفا التشبيه، وطرفا التشبيه ركنان أساسيان لا يمكن الاستغناء عن أحدهما، فلا بد من ذكرهما في الصورة التشبيهية لفظاً أو تقديراً. قد يذكر المشبه لفظاً والمشبه به لفظاً، وقد يذكر المشبه تقديراً، وفي هذه الحالة يعتبر المشبه مذكوراً في الصورة التشبيهية. مثال: عندما نقول أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب، أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. هنا أمامنا صورتان: الصورة الأولى تشبيه الممدوح بالليث الأسد في صفة الشجاعة، وتشبيه الممدوح أيضا المخاطب بالسيف في مقارعة الشدائد. واضح؟ إذن أمامنا صورتان. لو بحثنا عن الطرف التشبيهي في هذه الصورة عن الطرفين، نجد أن المشبه هو أنت والمشبه به هو الليث. لماذا تم إلحاق المشبه بالمشبه به؟ لأن صفة الشجاعة والإقدام في الأسد أكثر وضوحاً وأكثر تمثلاً في ذهن المتلقي من شجاعة الرجل. لذلك للتعبير عن المبالغة في شجاعة هذا المخاطب، تم إلحاقه بالليث ليكتسب تلك الصفة القوية التي يمتلكها الأسد في الصورة. وأيضا المخاطب في مواجهته للشدائد والتغلب عليها هو يشبه السيف، والسيف هو من أكثر الأدوات قدرة على المقارعة وعلى التغلب على الأشياء في المعارك وفي غير المعارك. لذلك كأن هذا المخاطب يشبه السيف في تغلبه على الأشياء لما يمتلكه من حدة ومن صرامة في التعامل مع الأمور. إذن عندي هنا مشبه وعندي مشبه به. الصورة التشبيهية لابد من ذكر الطرفين، لأن حذف أحد الطرفين ينقلنا من باب التشبيه إلى باب الاستعارة. واضح؟ ومعنى وجود الطرفين في الصورة يدلل على أن المشبه طرف مستقل والمشبه به طرف مستقل، وتم الربط بينهما بعلاقة المشابهة أو من خلال وجه الشبه. وفي هذه الحالة قلنا ليس المطلوب أن يكون المشبه متطابقا تماما في صفاته مع المشبه به، وإنما لابد من وجود صفتين: صفة الاتفاق وصفة الافتراق أو الاختلاف. عندما نريد أن نتحدث عن المشبه والمشبه به، لا ينبغي أن يتطابق المشبه مع المشبه به في كل الصفات، لأنه كما قال السكاكي وكما قال ابن رشيق، قال لو شاكله في جميع صفاته أو من جميع الجهات لكان إياه. مظبوط؟ والشيء لا يشبه بنفسه. أي معنى ذلك لابد أن تكون هناك علاقة اتفاق بين الطرفين، وعلاقة الاتفاق هي وجه الشبه، وهي المبرر للجمع بينهما. يعني الرجل من عالم الإنسان والليث من عالم الحيوان، ما المبرر لأن نجمع بين عالمين متباعدين؟ المبرر هو الصفة المشتركة بينهما وهي وجه الشبه. واضح؟ إذن الاتفاق هي صفة لابد من وجودها، قد تكون صفة واحدة وقد تكون أكثر، لكنه لا يجوز أن تكون الصفات جميعها متشابهة بين الطرفين. عندما نقول أنت كالليث في الشجاعة والإقدام، عندما تذكر الأداة ويذكر وجه الشبه، الصورة تكون مقيدة. ومعنى مقيدة أنها لا تتيح للمتلقي أن يطلق خياله في الربط بين الأشياء، لأن الأمر يكون محدد في صفة مذكورة. لكنها لو لم تذكر، وجه الشبه مثلا لو لم يذكر، يمكن أن يتخيل المتلقي العلاقة بين المشبه والمشبه به أكثر من صفة الشجاعة. واضح؟ لكن لا يمكن، لا يجوز أن تكون المشابهة بينهما في جميع الصفات، لأنها إذا تشابه في الطرفان في جميع الصفات لكان هي هي. يعني كما يقول الشاعر: انظروا عندما تكون الأشياء يعني كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. شو هالمشابهة هذه؟ المشبه هنا مظبوط هو نفس المشبه به، لذلك نقول هذه الصورة صورة لا قيمة لها، صورة فارغة من مضمونها، لأنه يشبه الشيء بالشيء، يعني ومعنى ذلك لا يجوز أن يتطابق الطرفان في جميع الصفات عند المشبه وعند المشبه به، وإنما لابد من صفة الافتراق. صفة الافتراق أو الاختلاف شيء مهم. وأذكركم بقول السكاكي: التشبيه مستدعى طرفين مشبها ومشبها به، واشتراكا بينهم من جهة وافتراقا من أخرى. كأن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة، أو العكس. الاشتراك في الحقيقة أن يكون الطرفان من جنس واحد. الاختلاف في الصفة أو الاشتراك في الصفة أن تكون الصفة واحدة مشتركة بينهما، أو العكس. السكاكي والبلاغيون يقولون: كلما كانت هناك صفات افتراق وصفات اختلاف بين الطرفين المتشابهين تكون الصورة أكثر تفاعلا، أكثر قوة. لماذا؟ لأن كل طرف يكتسب صفات جديدة من الطرف الثاني الذي يختلف بصفاته عنه. يعني عندما يكون الطرفان من جنسين مختلفين، إذا صفات الافتراق تكون موجودة كثيرة، وعندما يكونان من جنس واحد صفات الافتراق تكون معدومة. مظبوط. عندما يكون هناك صفات اتفاق وصفات اختلاف، فإن العلاقة بين الطرفين تكون زي قطب سالب وموجب، تكون التفاعل بين الطرفين أقوى، وكل طرف يكتسب قوة أكثر مما لو كان المشبه به من نفس الجنس الذي ينتمي إليه. واضح؟ وربما شرحت لكم موضوع الإنسان ذئب في قضية التفاعل، كل طرف يكتسب جزءا من الطرف الثاني. ومعنى ذلك عندما تكون هناك علاقات اختلاف بينهما إلى جانب علاقات التشابه، التفاعل بين الطرفين يكون أقوى، ونرى أن الصورة تحمل قيمة دلالية وجمالية أقوى وأوسع. إذا لابد أن نؤكد على هاتين الصفتين. ليس من المحمود وليس من المقبول أن يتم الاتفاق في جميع الصفات، وليس من المقبول أن يتم الاختلاف في جميع الصفات. واضح؟ يعني عندما يقول تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يتحدث عن القرآن الكريم عن المراكب في البحر، يشبه المراكب بالجبال الضخمة العالية. الآن عندما نحاول أن نبحث عن علاقات التشابه بين الطرفين، ما هي علاقة التشابه بين المراكب أو السفن في البحر وبين الجبال الضخامة والارتفاع؟ لكن هل المراكب تشبه الجبال في رسوخها وفي صلابتها؟ لا. إذن عندما نشبه الجواري أو السفن بالأعلام، نشبه الطرفين في صفة نقصدها من خلال الربط بينهما، لكن هناك صفات أخرى مختلفة نحن لا نقصدها. عندما نشبه الرجل بالأسد نشبهه بالشجاعة، لكننا لا نشبه الرجل بالأسد في وحشيته، ولا نشبهه في أظافره، ولا نشبهه في مخالبه. إذن نحن عندما نشبه طرف بطرف نحن نقصد صفة مشتركة تجمع بينهما، أما الصفات الأخرى فهي غير مقصودة. الصفات الأخرى غير مقصودة. هذا ما يتعلق بالمشبه والمشبه بمن من لها سؤال حول هذين الطرفين. كيف يمكن أن يكون المشبه مقدرا عشان تكون الصورة واضحة؟ لو قلت كيف محمد اللي وجبت عليه قال كالبحر في السخاء. الآن هذه جملة استفهامية وهذه جملة خبرية. الجملة لابد أن تتكون من مسند ومسند إليه، من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل. هنا مبتدأ وخبر، هنا خبر دون أن يكون هناك مبتدأ. والتقدير ما هو؟ محمد. إذن هنا التقدير محمد هو غير مذكور في الصورة التشبيهية، مظبوط؟ هل يعد التشبيه هنا محذوف؟ لا، هو محذوف لفظا لكنه موجود تقديرا. والشيء عندما يحذف وتدل عليه القرينة، القرينة يعني يكون هناك دليل يدل على وجوده، فذكر يعني فحذفه أولى من ذكره. يعني طالما أن القرينة تدل على المشبه هنا فلا داعي إلى ذكره، فكأنه موجود تماما دون أي اختلاف، سواء ذكر أو لم يذكر، فالمعنى واضح والعلاقة بين الطرفين واضحة. وليس المقصود هنا أن حذف المشبه إذا دخلنا في سورة الاستعارة، لا. لماذا؟ لأن المشبه مذكور بالقرينة، أي هناك دليل يدل على وجود المشبه، في حين في الاستعارة الأمر مختلف. يعني لو قلت رأيت بحرا في الدار، رأيت بحرا في الدار، هنا بحرا مفعول به، طبعا رأيت متكلم، مش هو المشبه، هو يتحدث عن شيء آخر. ما هو الجزء المحذوف؟ هناك في جزء محذوف وهو الرجل مثلا، مظبوط؟ أو رأيت يعني رجلا كريما كالبحر مثلا. هنا المشبه غير مذكور، المشبه غير مذكور محذوف، وذكر المشبه به دون ذكر المشبه، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على تناسي التشبيه، إنه في الاستعارة نحن نتناسى التشبيه، نحاول أن نغفل المشابهة بين الطرفين وندعي أن المشبه هو المشبه به. الادعاء بأن المشبه هو المشبه به هذا يتيح لنا أن نحذف أحد الطرفين، طالما أنني أدعي أن سين هي صاد، إذن إذا ذكرت سين كأنني ذكرت صاد، وإن ذكرت صاد فكأنني ذكرت سين. في الاستعارة لابد من حذف أحد الطرفين. ليش؟ لكي أؤكد على أن الطرفين كأنهما شيء واحد، ولذلك حذف الطرف يؤكد هذا الادعاء. لكن لو ذكرت الطرفين فكأنني أقول أن المشبه يختلف عن المشبه به، وهذا الفرق بين الصورة الاستعارية وبين التشبيهية. واضح كيف يمكن أن يكون محذوف المشبه؟ تفضل. خذ يا بنت بس شغلي، ما أعرفش في أفون. التشبيه الذي حذف منه المشبه، هنا عندما أقول رأيت بحرا في الدار، واضح تماما أنك ذكرت طرف وهو البحر، والطرف الثاني غير مذكور. ولو قلت لك ما هو المشبه، لا تستطيعين أن تذكريه بشكل صحيح، وإنما بالتخمين، واضح؟ من خلال العلاقة بين البحر وبين الإنسان أو الرجل، واضح؟ هنا المشبه غير مذكور، لكن هنا المشبه غير مذكور لفظاً لكنه واضح بالقرينة. كيف محمد؟ الجواب محمد كالبحر، واضح؟ إذن سواء قلت محمد أو لم أذكر محمد فالقرينة تدل على ذلك، فمعنى ذلك أن الطرفان متقابلان، في طرف يقابل طرف وأنا بربط بينهما علاقة. هنا لا يوجد أمامي إلا طرف واحد، ولا توجد قرينة تدل على الجزء المحذوف. هنا توجد قرينة تدل على الجزء المحذوف. إذا حذف المشبه لابد أن تدل قرينة عليه. كيف أن تدل قرينة عليه في التشبيه؟ إذا حذف المشبه لابد من وجود قرينة تدل على المشبه المحذوف، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية. واضح؟ يعني قرينة لفظية يعني موجود في الكلام كلمة ذكرت لفظا تدل عليه، والقرينة الحالية لو كنا نتحدث حول موضوع معين، حول شخص معين، وفي اليوم التاني سألت عن نفس الموضوع بقول والله كالبحر في العلم. بقرينة الحال نستطيع أن نقرر أن المشبه هو المقصود فلان، مظبوط؟ لو أنا بدي أتحدث عن الطالبة عندي بقول والله هي يعني كالبحر في العلم، وأقصد بقرينة الحال الطالبة الذي أناقشها. إذن هناك قد تكون قرينة حالية عقلية وقد تكون قرينة لفظية. المهم في التشبيه المشبه لابد أن يكون ماثلاً وحاضراً في الصورة التشبيهية، سواء ذكر بلفظه أم كان مقدراً. أما في الاستعارة فالأمر مختلف، وعندما ندرس موضوع الاستعارة ستتضح الأمور أكثر وأكثر. أداة التشبيه، الكتاب فيه آراء بلاغيين كثيرة، أنا بعفيكم من الآراء الموجودة في الكتاب حول أداة التشبيه، حول ذكر أداة التشبيه كركن أساسي من التشبيه أو ليست ركنا أساسيا في التشبيه. البلاغيون باختصار في حديثهم عن الأداة، هناك من ذكر الأداة كركن رابع من أركان الصورة التشبيهية، وقال أن عدم ذكرها لا يخل بالصورة، يعني من ضمن أركان الصورة قالوا المشبه والمشبه به والأداة وجه الشبه، وقالوا أن الأداة ليس بالضرورة أن تذكر في الصورة التشبيهية، فقد تحذف دون أن تختل الصورة التشبيهية. بعض البلاغيين وهم أبو يعقوب السكاكي وفخر الدين الرازي صاحب كتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لم ينصوا على أن الأداة من أركان التشبيه، لم ينصوا في تعريفهم للتشبيه على ذكر الأداة. ولو راجعتم تعريف أبي هلال العسكري لا نرى ذكرا لأداة التشبيه، نرى وجه الشبه والاتفاق بين الطرفين ونرى الطرفين، لكننا لا نجد ذكرا لأداة التشبيه، وإن كان لمح فيما بعد عن أن الأداة هي من عناصر الصورة التشبيهية بصورة عرضية وليست بشكل صحيح. على كل، سواء ذكرت الأداة كركن من أركان التشبيه أو لم تذكر عند بعض البلاغيين فهي ركن من أركان الصورة التشبيهية. ما هي الأداة؟ ما هي أداة التشبيه؟ هي الوسيلة اللفظية التي تربط بين المشبه والمشبه به، وسيلة لفظية تربط بين المشبه والمشبه به، قد تكون حرفا أو اسما أو فعلا، قد تكون حرفا أو اسما أو فعلا، وهي كما قلت من وسائل اللي هو الربط بين الطرفين. أهم أداة من أدوات التشبيه هي الكاف، الأداة الكاف هي من أكثر أدوات التشبيه استخداما، طبعا أولا لدلالتها على المشابهة والمماثلة، والشيء الثاني لأنها حرف أخف في الاستخدام من غيرها من كلمات التشبيه الأخرى، أخف الاستخدام، ولذلك كثيرا ما نستخدم الكاف كأداة تشبيه سواء في السورة المفردة أو في السورة المركبة. واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الكاف هي أداة تشبيه أساسية، وكما نقول هي أم الباب، أم أدوات التشبيه، لأنها أخفها نطقا وأكثرها استعمالا. وعادة يقع بعد الكاف المشبه به، يقع المشبه به بعد الكاف ولا يقع المشبه بعد الكاف. إذن الكاف يقع بعدها المشبه به في جميع الأحوال، لكن أحيانا قد يكون الكلمة الواقع بعد المشبه به ليست هي المشبه به، وإنما هي عنصر من عناصر المشبه به. يعني لما قال أنت كالليثي، الليث مشبه به والكاف أداة تشبيه، لكن هنا عندما يقول واضرب له مثلا الحياة الدنيا كماء، هي عندي أداة تشبيه. هل كلمة ماء هي المشبه به؟ لا. ليش؟ لما أقول أنت، لما أقول وله الجوار في، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الأعلام إيش؟ مشبه به، والكاف أداة تشبيه، والمشبه به جاء بعد الكاف. هنا هل كلمة الماء هي المشبه به هنا ولا لا؟ إذن معنى ذلك أن عندما تستخدم الكاف في التشبيه المفرد يكون المشبه به بعدها هو المشبه به، تكون الكلمة التي بعدها هي المشبه به. عندما يكون تكون الصورة هو تشبيه مفرد، ما يأتي بعدها هو المشبه به. لكن إذا كانت الصورة تشبيها تمثيليا أو تشبيها مركبا، فإن الكلمة التي تتصل بالكاف ليست هي المشبه به، وإنما هي جزء من المشبه به. إذا عندما نقول كماء أنزلناه، إذا كلمة ماء ليست هي المشبه به، ولكن هي جزء من مكونات المشبه به، وهو الماء في نزوله على الأرض، في إحياء النبات، في اصفرار النبات، ثم يعني إيش بنسميه، فنائه، ثم فنائه، ثم تذروه الرياح. إذن هذه عناصر كلها تكون المشبه به، الماء والنبات في حالة اخضراره، ثم تحوله إلى اصفرار، ثم تحوله إلى نبات يابس أو تالف أو معدوم الحياة، ثم بعد ذلك تذروه الرياح في على مساحات الأرض. هذه كلها عناصر، كلها تشكل المشبه به، ولو حذف عنصر منها لفقدت الصورة قيمتها. يعني لو لم يذكر الماء لا نستطيع أن نستوعب الصورة جيدا، ولو لم يذكر اللي هو اختلاط النبات بالماء وإحيائه لم نفهم الصورة جيدا. لماذا؟ لأن الآية تتحدث عن حياة الإنسان التي تتبدل من حياة فيها صحة وعافية ثم قوة ثم ضعف ثم فناء. الإنسان هذه دورة الحياة، يبدأ يولد ضعيفا ثم يقوى ويصبح شابا ثم يهرم شيئا فشيئا ثم يموت. والنبات هكذا، هذه الدورة الحياتية تشبه دورة النبات، عندما ينزل عليه الماء فينبت النبات ثم يخضر ويكون وارفا ثم يصفر ثم يموت ثم تذروه الرياح. إذن هنا المقصود إيش؟ أن الصورة هنا صورة مركبة، صورة مركبة، أو كما يقول صورة تمثيلية، نشبه حالة أو هيئة بهيئة أخرى. وفي هذه الحالة نقول أن ما جاء بعد الكاف ليست هي المشبه به وإنما هي جزء من المشبه به. أما في التشبيه المفرد ما يقع بعدها هو المشبه به. كأن الكاف وكأنهما حرفاء التشبيه. الكاف وكأنهما حرفاء التشبيه. وكأن تفيد المشابهة، وهي كما يقول بعض البلاغيين هي أقوى في الدلالة على المشابهة. الكاف هي أكثر استخداما، واضح؟ لكن كأن أكثر دلالة على قوة المشابهة. لذلك يقولون هي بعضهم يقول أن الكأن عبارة عن كاف زائد أن، وهي أن المؤكدة. إذن لما أقول كأن أي كأنها تربط بين الطرفين عندما تكون المشابهة بينهما قوية، فهي من أدوات التشبيه التي نستخدمها. مثال عندما يقول تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان، كأن أداة تشبيه والذي يقع بعدها هو المشبه. إذن عكس الكاف، كأن الذي يقع بعدها هو المشبه، في حين أن الكاف الذي يقع بعدها هو إيش؟ المشبه به. وقلنا أن كأن تفيد المشابهة عندما تكون العلاقة بينهما قوية، واضح؟ والدليل على ذلك عندما جاء بعرش بلقيس، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وهو عرش، هو نفس العرش، واضح؟ هو نفس العرش، لكن لماذا قالت كأنه هو؟ لا تعلم أن هذا هو عرشها، لكن من شدة المشابهة بينهما ظنت أن هذا العرش يشبه عرشها مشابهة تامة، وهو في الحقيقة هو نفس العرش. إذن لماذا استخدمت كأنه؟ لأن المشابهة بين الطرفين قوية إلى حد بعيد، فكانت كأن أكثر دلالة على قوة المشابهة من أي أداة أخرى يمكن أن تربط بينهم. بعض البلاغيين عشان تكون الصورة واضحة عندكم قال أن كأن لا تفيد التشبيه دائما. قال بعض البلاغيين، جمهور البلاغيين يقولون أن كأن هي أداة تشبيه، لكن بعض البلاغيين قال أن كأن لا تفيد التشبيه في جميع الأحوال. كيف؟ قال كيف تقول كأن زيدا قائم؟ أين المشبه وأين المشبه به؟ كأن زيدا قائم، أين المشبه وأين المشبه به؟ قالوا إذن، قالوا بعض البلاغين قال إن كأن لا تفيد التشبيه إلا إذا كان خبرها اسما جامدا، إلا إذا كان خبرها اسما جامدا. جامد يعني زي كلمة بحر وأسد والياقوت وما شابه ذلك. أما إذا كان خبرها اسما مشتقا، اسم فاعل أو اسم مفعول أو فعلا، فعل ماضي أو مضارع أو غيره، فإنها تفيد الظن والحسبان. إذا كان خبرها مشتقا، وصفا مشتقا أو فعلا أو جملة، فإنها تفيد الظن والحسبان. متى تفيد التشبيه في نظر هؤلاء البلاغيين؟ إذا كان خبرها اسما جامدا، زي اسم الجنس، زي اسم الجنس وزي أسماء أسماء الجنس بشكل عام، بشرط ألا تكون مشتقة. هذا الكلام قد يقبل عندما أقف أمام هذه الصورة أشعر أنه لا توجد مشابهة، ولكن جمهور البلاغيين أول مثل هذه الصورة وقال إنها تفيد المشابهة. كيف؟ قال المقصود بهذه الصورة أن حالة زيد وهو غير قائم تشبه حالة زيد وهو قائم. كان زيدا قائما، أي كأن حالة زيد وهو غير قائم تشبه حالة زيد وهو قائم. وهذا احنا بنستخدمها في حياتنا العامة، يعني لو واحد بوصيك على شيء بتقوله كأنك موجود، مظبوط؟ فمعنى ذلك يعني أنا أشبه حالة عدم وجودك، حالة عدم وجودك بحالة وجودك، فالأمر المقصود به المشابهة. وفي هذه الحالة عندما يكون خبر كأن مشتقا أو فعلا أو جملة فإنها تفيد التشبيه، ولكن بشيء من التأويل، بشيء من التأويل. واضح يا بنات ولا كيف؟ أجيب لكم بيت من الشعر أوضح فيه هذا الكلام. مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما لهم بالهبات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة. الشعر وهذا الكلام نقول كيف يمكن أن نربط الصورة بالحالة الشعورية؟ الشاعر يصف رجلا قد أعدم أو صلب مقتولا، لكنه من شدة حبه لهذا المقتول رأى صورته المحزنة أو الصورة الحزينة التي كان عليها، رآها في صورة إجلال وإكبار، أي أنه عندما رأى المقتول مصلوبا على الصليب وفاردا يديه أمر مؤلم، لكن الشاعر من شدة حبه لهذا الشخص رأى أن هذه الهيئة التي تحزن الآخرين هي هيئة تدخل في نفسه العظمة والكبرياء، ولذلك تذكر هذا المقتول في حالة موته أن عطاءه لم ينقطع وأن كلمته لم تنتهي، ولذلك مددت يديك نحوهم احتفاء، أي كأنه يحيي الناس الذين يقفون أمامه لحظة إعدامه. كمدهما لهم بالهبات، يعني كأنك ما زلت على عادتك تعطي الهدايا وتعطي الهبات للناس. كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، يعني هو واقف أمامهم كأنه يخطب فيهم. إذن معنى ذلك هو أضفى على هذه الصورة المؤلمة جانبا جماليا وجانبا فيه تعظيم لهذا الشخص أو لهذا الممدوح أو لهذا الميت عند وفاته. عندما قال كأنك، أين المشبه وأين المشبه به؟ الكاف مشبه والمشبه به، المشبه به ما هو؟ ها؟ لا، كأنك قائم فيهم خطيبا. أين المشبه به؟ قالوا أن هم جاءوا بهذا البيت دليل على أن كأن لا تفيد التشبيه، لكننا تفيد الظن. لكننا نقول عندما نريد أن نؤول هذه الصورة فكان نقول كأنك وأنت غير قائم فيهم، يعني وأنت غير خطيب فيهم، كأنك خطيب. إذن شبه حالته وهو غير خطيب بحالتي وهو خطيب، وفي هذه الحالة تبقى كأن أداة من أدوات التشبيه. خلصنا من الظن، تفيد التشبيه في جميع الأحوال، لكن إذا كان خبرها مشتقا نؤول الصورة التشبيهية؟ نؤولها. كيف نؤولها؟ نقول أنه لا يريد أن يشبه زيد بقائم، وإنما يريد أن يشبه حالة زيد وهو غير قائم بحالة زيد وهو قائم. هذا المقصود بالتأويل. إذن عندنا الكاف كأن، في عندي الأسماء مثل كلمة، مثل شبه، شبيه، مماثل، وكل كلمة وكل اسم، كل اسم يحمل معنى المشابهة فهو أداة تشبيه، كل اسم يحمل معنى المشابهة فهو أداة تشبيه. واضح؟ نجيب مثال لكم واحد بكفي بعدين معك أنت. إنما العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. إنما العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. إذن هو يشبه عمر الإنسان بالضيف أو بالظل، بالطيف في أنه ليس له استمرارية، أي يعبر عن أن العمر سرعان ما يزول، مهما طال العمر فسرعان ما يزول. إذن أنا عندي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وكلمة مثل وهي اسم. وفي القرآن الكريم في التشبيهات، يعني في التشبيهات التمثيلية كثيرة. يعني عندما يقول تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إذن مثلهم كمثل، إذن مثل هنا أصبحت أداة تشبيه. واضح؟ أو شبه أو شبيه أو مماثل، نفس المعنى، كلها أسماء تدل على المشابهة. يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، جد فقد تنفجر الصخرة بالماء الزلال. يا شبيه البدر، أين المشبه؟ وين اللي قلت لي المشبه به؟ يا شبيه البدر، واحدة تقول لي أين المشبه؟ أين المشبه؟ أنت اللي بنسمي المنادى. يعني لم يذكر المشبه، لكن بقرينة النداء، بقرينة النداء المشبه مذكور. فنقول يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال، جد فقد تنفجر الصخرة بالماء الزلال. فمن المعنى جد فقد تنفجر الصخرة بالماء، يعني جد بعطفك وجد بك، يعني بحبك، فقد يعني يترتب على تمنعك الشيء الكثير أو الخير الكثير. يعني هو لم يفقد الأمل. الصخرة الصماء أحيانا تنفجر بالماء الزلال، والإنسان المتعنت المتمنع قد يأتي منه في لحظة ما الخير الكثير. إذن هو يربط العلاقة بين الطرفين. عندما يقول يا شبيه البدر مشبه، والمنادى مشبه به، وشبيه أداة نداء. واضح؟ أو الأفعال اللي إيش؟ يشبه، يماثل، يشابه أو يضارع، أو أي فعل يحمل معنى المشابهة. هذه أدوات التشبيه. في عندي طرفات التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه. يا مش يا المنادى، المنادى، والمنادى لازم يكون مخاطب. المنادى يا شبيه البدر. أما الياء حرف نداء وليست هي المشبه. وجه الشبه ما هو؟ ما هو وجه الشبه؟ لا لا، أنا بقصد تعريف وجه الشبه. ما هو تعريف وجه الشبه؟ الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه. ووجه الشبه يختلف عن الأداة. الأداة قد تحذف ويبقى التشبيه قائما، مظبوط؟ بل أحيانا عندما تحذف الأداة يصبح التشبيه أكثر قوة. ليش؟ لأن الأداة لأن وجود الأداة يدلل على أن الطرفين مختلفان، لكن حذف الأداة كأنني أقرب بين الطرفين ويعني وأتخلص من الحاجز اللفظي الذي يفصل بينهما. في وجه الشبه ذكر وجه الشبه أو لم يذكر لابد من تقديره، لابد من معرفة وجه الشبه في الصورة التشبيهية إن أردت أن أحللها. أما إذا كان وجه الشبه محذوف لفظا لا يعني أنه غير موجود. لماذا؟ لأن لا يوجد تشبيه بدون وجه الشبه. الذي يبرر العلاقة بين الطرفين هو وجود وجه الشبه، واضح؟ فإذا لم يذكر وجه الشبه فلا بد أن نستنتجه من الصورة التشبيهية ونحدده في التشبيه. هذه هي عناصر التشبيه. في المحاضرة القادمة سندرس أنماط الصورة التشبيهية.